وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد هذا المجلس الثامن من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ولمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول العلامه عبد الرحمن السعدي ان شرح الحديث الرابع من باب الصيام في كتاب عمده الاحكام وقوله في روض المسلمين عليكم برخصه الله التي رخص لكم اي اتبعوها فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، والله تعالى رحيم عباده لم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم وإنما هو المحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنهم، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، والله أعلم. نعم، ذكر الشارح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالحديث السابق وهو الحديث الرابع. بقي أن ذكر الرواية، رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهي زيادة على الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليكم برخصة الله. ذكر بأنه ينبغي للمسلم أن يأخذ برخصة الله عز وجل التي رخص للمسلمين، قال اتبعوها فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا أورده الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من كلامه، وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا يدل على أنه لا فرق بين فعل الواجب وفعل الرخصة، فعل الأصل وفعل الرخصة، حيث قال إن الله يحب فعل هذا وفعل هذا، ذلك لأنه من ضيافة الله عز وجل أن استثنى للأصول وجعلها رخصا، وهذا من رحمة الله عز وجل. بل في اللفظ الآخر عند ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، يعني أن الله عز وجل يكره المعصية وإيش ويحب كما أنه يحب فعل الرخصة، أليس كذلك؟ وهذا يدل على الحث الشديد على فعل الرخصة والتمسك بها، لأنها من ضيافة الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي الإعراض عنها، فلا ينبغي ترك هذه الرخصة تشددا وتعمقا وتنطعا في المسائل الشرعية والدينية. هذا الحديث فيه فائدتين، فائدة الأولى أنه إذا بلغ بالصائم هذه المشقة العظيمة المذكورة في الحديث فإن الصوم يحرم كما سبق، وفي أيضا الترغيب الشديد استخراجا من الرواية الثانية، فيه الترغيب الشديد بالأخذ برخص الله عز وجل ورخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا دلا صاحب الكساء وفينا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصواب وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله وسقوا الركاب فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم من اجل حفظ الشيخ تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء قال وفينا من يتقي الشمس فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر رواه البخاري ومسلم. نعم. ثم انتقل إلى ذكر الحديث الخامس في هذا الباب وهو حديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سبق معنا أنه هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم رضي الله تعالى عنه وارضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو واحد من المكثرين في رواية الأثر، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وقد تأخرت وفاته إلى أن بلغ 100 سنة حيث توفي 93 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قوله في حديث أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء أي أنه ليس معه ظل إلا قليل وغاية ما يتضلل به أكثرهم ظلا أن يجعل كساءه على عود أو شجرة أو نحو ذلك ويستظل به وإلا فبعضهم كما قال ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصواب وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كما تقدم. نعم. يقول الشارح عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى قوله في حديث أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء أي أنه ليس معهم ظل إلا القليل. صاحب الكساء يعني صاحب الرداء أو نحوه من اللباس كأن يوضع ويعلق على شجرة أو عود ويحمله معه ويحمل هذا الكساء على العود من أجل أن يتظلل من لأنه قال في يوم حار نزلنا منزلا في يوم حار وهؤلاء أكثر الصحابة رضي الله عنهم في هذا السفر كانوا يتظللون بهذا الكساء وبعضهم قال وفينا أيضا من يتقي الشمس بيده يعني لشدة الحر وفيهم المفطر وفيهم الصائم. نعم. في جواز الصوم في السفر وعدمه وفيه كما تقدم انه لم يكن عادتهم الترفع ولهذا في هذا الحر الشديد وليس معه الا ظل قليل. نعم. يستخرج من هذا الحديث جواز الصوم في السفر وعدمه يعني يجوز الصوم ويجوز ايضا الفطر بالنسبة للمسافر لأنه قال منا الصائم ومنا المفطر وفيه أيضا أنه ليس من عادتهم الترفه والتنعم الزائد كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. ولكن ما جمع بين قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وبين قوله فضربوا الأبنية إلى آخره الظاهر أن المراد بالأول ظل الركب أي أنهم إذا ركبوا ليس معهم ظل بل أكثرهم ظلا من يتقي الشمس بكسائه ومنهم من يتقيها بيده وقوله فضربوا الأبنية أي ظل نازل أو أن جمهورهم وأكثرهم ليس معهم أبنية إلا لخواصهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أحسن. نعم. ثم ذكر بأنه قد يفهم من هذا الحديث وجود تعارض لقول أنس رضي الله عنه وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ثم قال فضربوا الأبنية في الواقع لا يوجد أي تعارض بينهما، ولا يوجد أي استشكال في هذه الرواية. أكثرنا ظلا صاحب الكساء، هذا يحمل على أنه كان في أول السفر، كانوا يضعون هذا الكساء على الشجر أو يضعون هذا الرداء على العود ويحملونه. ثم بعد ذلك لما وقع الصوام وأغمي على هؤلاء من شدة المشقة في من الصيام في السفر، نزل المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. ضربوا الأبنية، الأبنية المراد بها ما يبنى من البيوت على طريقة الخباء والقباب ونحوها، كخيمة أو نحوها، بنوها من أجل أن يعينوا هؤلاء الذين شق عليهم الأسر. لا شك أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل وبلغ بالصائم هذه المشقة العظيمة، بحيث أنه لا يستطيع مواصلة سيره إلا بعد أن ذكر أنس رضي الله عنه ما فعل المفطرون للصائمين. وقد سبق معنا الحديث عن الصائم وعن المفطر بالنسبة للسفر، والأحاديث والروايات في هذا كثيرة، لكن أحوال المسافر ملخص الأمر مرجعه إلى أن أحوال المسافر على ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان تصيبه هذه المشقة العظيمة بحيث تضر به وتهلكه، الصيام هنا يحرم كما سبق لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد سبق معنا الحديث ليس من البر الصوم في السفر، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أولئك العصاة الذين لم يأخذوا برخصته صلى الله عليه وسلم بالفطر حتى أنه أغمي عليهم. فهذا يدلك على أن المسافر إذا بلغت به المشقة إلى أن أهلكته أو أضرت به فإن الصوم هنا يصير إيش؟ محرما. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هنالك مشقة في الصيام فإنه يستحب له الفطر، لكن هذه المشقة تقيد بالمشقة المحتملة. إذا وجد شيء من المشقة لكن لا تبلغ به حد الإهلاك وحد الضرر فإنه إيش؟ يستحب له الفطر ويكره له إيش؟ ويكره له نعم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا قريبا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تبقى الحالة الثالثة وهي في حالة ما إذا لم يكن للصوم أي مزية على الفطر ولم يكن للفطر أي مزية على الصوم، فأيهما أفضل؟ إذا كان يقول المسافر أنا سواء صمت أو أفطرت لا يؤثر علي هذا الأمر بالكلية، فأيهما أفضل؟ نعم شيخ الفطر ليش؟ نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بهذا وكان يصوم كما سبق معنا، كان يصوم هو عبد الله بن رواحة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخلاف الأولى؟ تفضل. نعم أيهما أفضل إذا استوى عنده الفطر والصوم؟ يقول أنا لا بأس لو صمت فإنه لا يشق علي، ولو أفطرت أيضا لا بأس لأنني أستطيع فيما بعد أن أقضي. نعم قال بعض أهل العلم إنه يفعل ما هو أصلح له، وقال بعض أهل العلم الفطر أولى له للأخذ بالرخصة زي ما قال الشيخ هنا، ولكن الصواب والله أعلم أن يقال إن الصوم أولى أفضل له من الفطر. والدليل على هذا أولا أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يصوم في أغلب أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأمر الثاني أنه أسرع لإبراء الذمة، ليس كذلك؟ هذا خير من أنه يفطر ثم بعد ذلك تبقى ذمته مشغولة بهذا الصوم. ثم الأمر الثالث لا يدري الإنسان ما يحدث له، ولربما تحدث له من الأعذار ما يعيقه عن إيش؟ ما تعيقه عن قضاء هذه الأيام. الأمر الرابع أنه يدرك فضيلة وشرف الزمان، بحيث الذي يصوم شهر رمضان ليس كالذي يقضيه فيما بعد في شهر شوال أو في بقية الأشهر، إذ أنه لشرف هذا الزمان استحب أهل العلم إيش؟ الصوم في مثل هذه الحالة. ولا شك أن الفطرة أيضا جائز لما سبق معنا. تلحق هذه المسألة، يلحق بهذه المسألة أيضا مسألة مشابهة، وهي مسألة إفطار المريض، لأن الله عز وجل قد سوى بينهما، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل يباح لكل مريض أن يفطر مثل السفر؟ زي ما قلنا في السفر، نقول في السفر يجوز للرجل أن يفطر حتى وإن لم يحس بالمشقة، فهل المرض أيضا مثله؟ نعم، على حسب الدرجة. طيب، لو أنني جرحت من إصبعي أصوم ولا ما أصوم؟ نعم، يجوز أن أفطر؟ نعم، من اللي قال لا؟ طيب، أنت مريض، لو أنه شق إصبعه ونزل منه الدم الأحمر هكذا يا شيخ معنا، فأنا مريض أليس كذلك؟ والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا وأنا مريض، إيش رأيك؟ نعم، نقول هذه الحالة الأولى، حالة ما إذا وجد هنالك مرض ولكنه مرض يسير تحتمل معه مشقة الصيام. مثال ذلك كمن جرح إصبعه أو فيه زكام يسير، أو من قلع ضرسه ولم يحس بألم شديد يمنعه إيش؟ يمنعه من الصيام، ما حكمه؟ جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لا يجوز معه إيش؟ لا يجوز معه الفطر. وروي عن عطاء وغيره أنه يجوز مطلقا، قال لو جرحت من إصبعي لكنت مريضا ولا أفطرت. والصواب قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا، هذا الظاهر، لكن نحتاج إلى بيان المعنى، لما الله عز وجل رفع وجوب الصوم عن المريض؟ يظهر هذا الذي يتبادر إلى الذهن أنه من أجل وجود إيش؟ وجود المشقة. فيختلف هنا عن مسألة السفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم مع وجود شيء من المشقة، فهذا فرق بين صيام المريض وصيام المسافر. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، في حالة ما إذا كان المريض يحس بشيء من المشقة إذا صام، فما حكم صومه؟ نعم، صومه يكره ويستحب له الفطر لما سبق في بيان مسألة الرخصة، وأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هكذا؟ طيب، يبقى الأمر الثالث، في حالة ما إذا كان هذا المرض شديداً بحيث يعلم المريض أنه لو صام فإن الصوم سيهلكه ويضر به، ما حكم هنا الصيام؟ الصيام يحرم لما سبق، ويجب عليه إيش؟ ويجب عليه الفطر. وهذا كان المريض بالكلى وبالسكري ونحوها من الأمراض الشديدة التي لا يستطيع معها المريض بأي حال من الأحوال أن يصوم، هنا يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم لما سبق معنا من الأدلة. لكن لو أن هذا المرض الشديد ويشق عليه الصوم جدا، عاند وصام، هل يصح منه الشيخ محمد؟ نعم، يصح منه، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية كما سبق معنا. فإن ابن حزم مثلا رأى بأنه حتى وإن صام فإنه لا يصح منه ويجب عليه أن يقضي أياما أخر. ليش؟ يقول لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، ولكن قلنا هنا كيف الرد على هذا الاستدلال؟ أن فيه إغمار، حيث أننا نقول فمن كان منكم مريضاً فأفطر فعدة من أيام أخر، وأما إذا أصر على الصوم فنقول إيش؟ نعم يصح صومه وليس عليه قضاء. نعم. وفيه أن خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر فيها فضل عظيم، ولهذا كانوا أعظم أجرا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال، ولو كانوا مثلهم لم يقل ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، بل يقول كان المفطرون كالصوام في الأجر ونحو ذلك، لكن يفهم من قوله أنهم ذهبوا به أنهم كانوا أعظم. نعم. ثم ختم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي شرحه لهذا الحديث فقال وفيه أن خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر فيها فضل عظيم. من أين استخرج هذه الفائدة؟ نعم، من قوله فضربوا الأبنياء وسقوا الركاب، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا يدل على فضيلة خدمة الغير في الحضر وفي السفر، لأن هذا النفع متعد للغير بخلاف الصوم، فإن الصوم إنما ينفع صاحبه فحسب، فهو لازم لصاحبه، بخلاف خدمة الغير فنفعه إيش؟ متعد للغير. طيب، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، إيش المراد بهذا؟ هل معناه أن الصائم هذا لا يكتب له من الأجر شيء بحيث أن هذا المفطر أخذ أجر الصائم؟ الجواب لا. ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني بالأجر الوفير، الصائم له أجره، وأما المفطر الذي أفطر في السفر وأعان المفطر على أموره فإن له الأجر الأوفر الأعظم، لأنه جاء بإيش؟ بعبادة متعدية النفع للغير. قال يقول كان المفطرون كالصوام في الأجر، بل يقال لو كان المفطر كالصوام في الأجر ونحو ذلك، لكن يفهم من قوله أنهم ذهبوا به أنهم كانوا أعظم. هذا الصحيح، أنه ما يقال بأنهم أخذوا أجورهم بأنهم أخذوا كل الأجر، وإنما المراد بذلك أخذوا أجر الخدمة وزادهم الله سبحانه وتعالى أجورا أخرى لعظم نفعهم إيش؟ لإخوانهم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها إذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة العظمى، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أفطروا تزاحمت عندهم مصلحتان، مصلحة الصوم ومصلحة خدمة الإخوان، فماذا قدموا؟ قدموا المصلحة الثانية لأنها أرجح. طيب، وفيه أيضا أن أفضل الأعمال ما كان نافعا، وهذه قاعدة عظمى من قواعد الشريعة، أن العبادات إذا تزاحمت يفعل المسلم العبادة التي هي أنفع لنفسه ولغيره، ولذلك أخرج الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني ما بين الاعتكاف وخدمة الإخوان أيهما أفضل؟ خدمة الإخوان، وهذا أفضل من الاعتكاف شهرا، وهذا موجود فعله النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم. فهذا الحسن البصري أرسل جماعة من أصحابه لقضاء حاجة من حوائج إخوانه، وقال مروا على ثابت البناني فخذوه معكم. ثابت بن أسلم البناني أحد أئمة التابعين، وهو الراوي المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خذوه معكم يعني لوجاهته بين الناس، لوجاهته بين الناس. فلما ذهبوا إليه وعرضوا عليه الأمر أنهم يمشوا في إثبات حاجة أخيهم، اعتذر لهم وقال إني معتكف، فرجعوا إلى الحسن البصري فأخبروه بالخبر، فقال ارجعوا إليه فقولوا له يا أعمش. وهذه قيل بأنها كنية لثابت بن أسلم البناني رحمه الله، قال قولوا له يا أعمش أما علمت أنك إذا مشيت في حاجة إخوانك حتى أثبتها لهم خير لك من حجة بعد حجة؟ فأخبر ثابت بخبر الحسن البصري فخرج معهم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يخدم بعضهم بعضا في الحضر والسفر. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أثر عنه أنه كان يحلب للحي أغنامهم، وذلك قالوا لأن العرب تستكره وتعيب المرأة التي تحلب بنفسها الأغنام، ولذلك كان إذا غابت الرجال عن نسائهم في البيوت جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فخلفهم في أهلهم خيرا، فيحلب لأهل الحي أغنامهم. فلما ولي الخلافة قيل له في هذا، قالوا إنه لما ولي الخلافة فإنه لن يحلب للحي أغنامهم، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأرجو من الله تعالى ألا أقعد عن عمل كنت أعمله قبل هذا الأمر. فاستمر على فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغم عظم مسؤوليته في الخلافة. وعمر رضي الله عنه مشهور عمله، حيث أنه كان يتفقد الأرامل والعجائز وكان يقضي لهن حوائجهن، فأينا اليوم يصنع هذا الشيخ محمد؟ حينما تجد عجوزا قد بلغ بها العمر عتيا وقد حملت شيئا ثقيلا تعجز عن حمله، أينا اليوم يسارع ويبادر إلى الحمل عنها؟ قلما تجد هذا الأمر، ليس كذلك؟ ولا شك أن في هذا الأجر العظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل الثواب العظيم على العمل اليسير إذا كان فيه نفع للإخوان. وفيه أيضا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل وعدم الاتكال على الغير، لأن هنا فيه نوع ذم لهؤلاء الذين ضعفوا بالصوم، وقال ذهب المفطرون، وفيه مدح لهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن يعمل الرجل بنفسه ما يصلحه من شؤونه وأعماله، وأن لا يتكل على الغير، وهذا مهم جدا. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد من بعض الصحابة أن لا يسأل الناس أشياءهم، حتى قال جرير رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: فإذا سقط صوت أحدنا لا يقول لصاحبه ناولني، وإنما ينزل فيأخذه. هذه تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأخذ بخدمة النفس وعدم الاتكال على الغير. ولكن كثير من المسلمين اليوم لا يقومون بهذا، إما عنده خادم أو زوجة أو عنده أولاد فيجعلهم إيش في خدمة نفسه، فالجميع جلوس في بيت من البيوت ويقول: اذهب أعطيني الماء، هات لي كذا، أعطيني كذا. والأولى بالمسلم أن يقوم بشؤونه بنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخدم نفسه ويخدم أهله. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتكل على غيره من الناس. ولا شك أن هذا فيه فضيلة. فيه أيضا إبراز لفضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين يخدم بعضهم بعضا، فما قالوا: نحن مفطرون وأنتم صائمون فتحملوا المشقة، وتحملوا المشقة لأنكم ما أخذتم برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على رحمة الصحابة بعضهم ببعض، وهذا يدل أيضا على فضل الصحابة لأنهم خدموا إخوانهم ولم ينسوا حتى الحيوان، لأنه في الوقت قال: ضربوا الأبنية، يعني لإخوانهم، قال: وإيش؟ وسقوا الركاب. الركاب المراد بها الإبل، حتى أن هذا الأمر لم ينسهم حتى الرفق بالحيوانات. كان الصحابة رضي الله عنهم أوسع الناس صدرا وأعظم الخلق رحمة بخلق الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الأخذ بالرخصة في مثل هذه الحالة التي يشق فيها الصوم في السفر أنه أولى من تركها، والله أعلم. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان. نعم، ثم انتقل إلى ذكر الحديث الثالث وهو حديث عائشة رضي الله عنها. من حفظ؟ شيخ تفضل، ذكرني اسمك. الشيخ عبد الرحمن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، رواه البخاري ومسلم. نعم، ثم انتقل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث السادس في هذا الباب، وهو حديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. وقد سبق معنا أن عائشة هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المكثرين برواية الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخرت وفاتها إلى سنة 58 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقالوا في حديث عائشة: كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، في جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يلق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر. ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أحب لسانه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر بغير عذر لم يجز، وكان عليهم على الله إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل. نعم، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى أنه يؤخذ من هذا الحديث جواز تأخير القضاء، قال: ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن وقت قضاء رمضان موسع لهذا الحديث: كان يكون علي الصوم من رمضان. فكانت عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء هذا إلى شهر شعبان، فلو كان وقت القضاء مضيقا لما صح لعائشة رضي الله عنها أن تؤخره جدا إلى وقت شعبان من السنة التالية، أليس كذلك؟ وسواء كان للمرء عذر أو لم يكن له عذر، فإنه يجوز له أن يؤخر القضاء. قال: ولهذا في بعض الروايات، وهي رواية في صحيح مسلم، قال: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على إيش؟ أو بيان العذر الذي جعل عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء إلى شهر شعبان. في هذا الرواية، رواية مسلم، قال: لمكان رسول الله. في لفظ البخاري قالت: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز. يقول: لأنها كانت أحب نسائه إليه. كانت عائشة رضي الله عنها أحب نساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب الناس إليه على وجه الإطلاق، لما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا يدلك على إيش؟ على أن عائشة رضي الله عنها هي أحب الناس من الرجال والنساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أنا عندي إشكال هنا الشيخ حسام، أليس هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها أفضل من أبيها؟ لأنه سأله أولاً عن النساء هكذا مطلقاً، رجالاً ونساء، فقال: أحب النساء إلي عائشة، ثم لما خصص من الرجال قال: أبوها. هنا امتحان للعقيدة، عقيدة الشيخ. تفضل. يدل ولا ما يدل؟ لا يدل. طيب، من يجيب؟ الشيخ محمد؟ هو الأفضل لا شك. طيب، هل هذا الحديث يدل على خلافه؟ طيب، الكلام واضح، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. نعم؟ لا، هو سأله عن من الناس أحب الناس عائشة، قال: من الرجال؟ قال: أبوها. يعني عائشة رضي الله عنها أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من جهة النساء والرجال، فلما خصص من الرجال قال أبوها أبو بكر الصديق. إيش رأيك في هذا؟ طيب هنا يلمح الشيخ إلى شيء، ذكرني اسمه شيخ، الشيخ عبد الرحمن أيضا زي. طيب يقول الشيخ عبد الرحمن هذا حب، إيش قلت؟ طبيعي. حب طبيعي، يشير إلى هذه المسألة، وهذا هو الصحيح أن يقال إنه فرق بين الحب والأفضلية، لا يوجد تلازم بينهما. شيخ حسام أنا أوقعتك في الخطأ بسبب هذا الحديث في الحب، وأنا سألته عن الأفضلية، ويوجد فرق كبير ما بينهما، لأنني أنا قد أحب الشخص ولا أفضله، ليس كذلك؟ أحبه لوجود شيء فيه زائد، وقد يكون هذا الأمر أمر دنيوي كما سيأتي معنا. خالف في هذه المسألة ابن حزم الظاهري استخراجاً من هذا الحديث الذي ذكرنا، وقال إن زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من الخلفاء الراشدين، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإجماع، وقد نقل الإجماع الشافعي فيما رواه عنه البيهقي بأنه قد أجمعت الأمة على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وفي صحيح البخاري لابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول خيرنا بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقرنا. هذا الدليل على أفضلية الشيخين وأنهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. طيب توجيه الحديث هنا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير حبه لأبيها، أليس كذلك؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها حب صحبة، وحب أيضا ديني وشرعي، من جهة أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس من جهة العلم والعمل، ولا شك أعلم الصحابة أبو بكر الصديق، وأعبد الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من حبه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لوجود سبب للمحبة، محبة دينية وشرعية ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار عائشة رضي الله عنها، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك ثم بعد ذلك يخالف ويأخذ امرأة ليست على هذا الوصف. طيب وفيه أيضا محبة دنيوية أخرى زائدة، وهذا ملاحظ، هل حب الرجل لزوجته كحبه لأصحابه؟ شيخ محمد هذا حب من نوع خاص من نوع آخر، وهذا لا بأس به، وقد سئل الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عن الرجل الذي يحب صحابيا ولا يفضله، قال إذا كان يحبه لسبب دنيوي زائد فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، فإذا كان يحبه لنسب أو يحبه لمصاهرة أو يحبه لأنه أحسن إليه في يوم من الأيام فلا بأس، ولكن من جهة الأفضلية التفضيل هذا تفضيل شرعي، فلا بد أن نفضل إيش؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. طيب في إشكال هنا من جهة قول عائشة رضي الله عنها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت تتأخر في القضاء لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، هكذا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، ومع عائشة رضي الله عنها نساء كثر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 نساء، أليس كذلك؟ فلماذا عائشة رضي الله عنها لم تكن تقضي هذه الأيام في الأيام التي يغيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون إيش الليالي لزوجاته الأخريات؟ هو يقسم لها ليلة وبقية الليالي عند بقية الزوجات، فلماذا عائشة رضي الله عنها لم تقضي في تلك الأيام وتؤخر إلى شهر شعبان؟ زيدنا الجواب الشيخ عبد الرحمن. طيب لكن كانوا عنده 9 نسوة، حينما يذهب لبقية زوجاته لأم سلمة مثلا، فلماذا هي في ذلك اليوم لم تقضي؟ لماذا لم تصم؟ لا، العذر هذا 10 سنوات ما يمكن. تفضل. ربما كان ياتيها في النهار. في النهار، بارك الله فيك. لأنه لا يمنع أن يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهار فيأتيها. والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ومعه 9 نساء. هذا الذي كان يجعل عائشة رضي الله عنها تتجمل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وتهيئ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، حتى وإن لم تكن إيش هذه الليلة ليلتها، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه جميعا في ليلة واحدة. طيب، قال: فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز. ما الدليل على عدم الجواز؟ الدليل أنه لو جاز لفعلته عائشة رضي الله عنها، لو كان يجوز التأخير لنا بعد رمضان آخر لفعلته عائشة رضي الله عنها، لا سيما وأن لها العذر، وأخرته إلى شهر شعبان ليدل على أن آخر وقت للقضاء هو شهر شعبان. ولماذا كانت تخصص شهر شعبان؟ يسهل عليه هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يصوم شعبان كله، فيوجد إذن إيش؟ يوجد لها المجال ليتحقق لها المجال للصوم، ولعلها كانت تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأذن لها إلا في شهر شعبان. قال: وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد. هذا قال به جمهور أهل العلم، وفيه قول آخر مروي عن حسن وإبراهيم النخعي وغيرهما من أهل العلم أنه لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في المريض والمسافر: فعدة من أيام أخر. فلو أخر إلى ما بعد رمضان القادم، هل يجب عليه شيء آخر غير القضاء؟ هل يجب عليه شيء؟ الشيخ نعيم، حتى لو جلست آخر المسجد نسأله، تفضل، يجب عليه شيء؟ الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر. هل أوجب عليه شيئا آخر؟ الجواب: لم يوجب شيء آخر. ولكن هذه المسألة على حالتين. الحالة الأولى: إذا أخر إلى ما بعد رمضان القادم، أخره من غير عذر، فمع القضاء التوبة، لأنه جاء بأمر محرم. وأما إذا أخره إلى ما بعد رمضان لوجود عذر كمرض أو سفر أو نحوه، فإنه لا شيء عليه إلا القضاء، لأن الله عز وجل أطلق وقال: فعدة من أيام أخر. والله أعلم. يقول: ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل. وإن كان يجوز التأخير إلى شهر شعبان من السنة القادمة، إلا أن الشيخ السعدي رحمه الله يقول: فتعجيله أولى وأفضل. لما؟ لأنه فيه إبراء للذمة، ولا يدري المرء ماذا يعرض له في حياته مما يمنعه من القضاء، أليس كذلك؟ وقد يعاجله الموت وعليه الدين، ودين الله عز وجل أحق أن يقضى. طيب، القضاء هنا فعدة من أيام أخر، هل يدل على وجوب التتابع؟ من أخر مثلا أسبوعا كاملا من شهر رمضان للمرض، فيما بعد هل يجب عليه أن يقضيه مثل ما فاته متتابعا؟ الجواب: لا يجب عليه هذا، لا يجب عليه هذا، لأن الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر. حتى ولو قضى في كل شهر إيش يوم واحد، فإنه إيش لا يضره. في هذا الحديث فائدة، وهي أن القضاء موسع، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء شهر رمضان لمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. ففيه من أفطر لعذر وجب عليه القضاء، وفيه أيضا أن القضاء على التراخي سواء بعذر أو من غير عذر اتفاقا، ولكن المبادرة إلى القضاء أفضل كما سبق. فيه أيضا فائدة، ترك بعض النوافل رعاية للزوج أمر مستحب، للزوجة أن تترك بعض النوافل نعم من أجل رعاية حق الزوج وخدمته، هذا أفضل وهذا مستحب ولها الأجر أكثر من إيش؟ من أجر العبادة نفسها. وفيه أيضا أن حق الزوج مقدم على نوافل الطاعات، أليس كذلك؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء الذي هو إيش؟ كانت لا تبادر إلى القضاء، وهو من نوافل الطاعات، يعني أقصد التعجيل والمبادرة من أجل رعاية حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها في هذا أجر أو لا؟ أجرها أعظم من أجل تعجيل الصوم. وقد ورد في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما يدل عليه، فقد جاءت امرأة صفوان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي حال صفوان رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يكاد يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. ايش رأيك الشيخ محمد في هذا؟ لو أنت قاضي ورفعت إليك المرأة هذه الشكوى، ايش تحكم على الرجل؟ كان يضربها إذا صلت، وكان يفطرها إذا صامت، ولا ومع هذا هو متهاون أيضا في العبادة. قالت إيش؟ لا يكاد يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. إيش رأيك؟ مخطئ ولا لا؟ يسمع من الاثنين. وكان صفوان رضي الله عنه حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، انظر إلى الإجابة، يقول: أما قولها يضربني إذا صليت فذلك لأنها تصلي بسورتين طولتين، سورتين طويلتين، سورة البقرة وآل عمران، وأنا لا أصبر، وقد نهيتها أكثر من مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، تقرأ إن أعطيناك الكوثر وينتهي الأمر، أليس كذلك؟ ولها الأجر العظيم، كأنها قرأت القرآن كله من أجل خدمة الزوج ورعاية لفضله وحقه، هكذا. وأما قولها يفطرني إذا صمت ذلك لأنني شاب لا أصبر، وقد نهيتها أكثر من مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصومن المرأة وزوجها شاهد إلا بإذن. هنالك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تتنفل إلا بإذن من زوجها، لكن الشرط أن يكون شاهدا، فإن كان غائبا فلها أن تصوم النوافل. قال: وأما قولها إنني لا أكاد أصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ذلك إننا قوم عرف عنا أننا نعمل بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي إذا استيقظت، يعني قدم الأسباب لتستيقظ في الوقت، وإذا استيقظت فعليك أن تصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. المفرط هو الذي إيش؟ يكون يقظا وبعد ما يصلي، أما النائم فإنه إيش؟ إن قدم الأسباب للاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ فلا شيء عليه لهذا الحديث. وفي أيضا حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أيضا جواز التنفل بالصيام حتى وإن كان على المرء قضاء رمضان، استخراجا من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي هذه الأيام أيام رمضان في شهر شعبان. هل معناها بأنها لم تكن تصوم بقية النوافل كمثلا ثلاثة أيام من كل شهر، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، أو تاسعاء، أو نحوها من الأيام الفاضلة؟ الجواب لا يدل عليها، بل هذا نقول إنه بعيد جدا عن حال عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك مثل هذه النوافل، وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها كان إذا بلغها هذا اليوم الفاضل كانت تصوم، ولكن القضاء لوجود أمر موسع فيه كانت إيش؟ تأخذ العذر لنفسها وتؤخر، بخلاف يوم عرفة لا يمكن أن تؤخره لأنه سنة ويفوت محله. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. نعم، من يقرأ الحديث السابع؟ تفضل أعطيه للشيخ. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم، يصوم عنه وليه. يصوم عنه وليه. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. نعم. نعم، الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها وقد سبق الترجمة لها قريبا. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث عائشة من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه إلى آخره، المراد بالولي الوارث، وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، ولكن يقول المؤلف ورواه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، أي أن الواجب في أصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات. يذكر هنا الشارع عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى شرحه لحديث من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه أو صام عنه وليه. يقول: المراد بالولي الوارث، هذا على أحد الأقوال، وقيل إن المراد القريب مطلقا. وهل يعني هذا بأنه لا يجوز لغير القريب والوارث أن يصوم عنه؟ الجواب لا يدل عليه، لأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الأولى، لأن الصوم عن الغير إنما هو من باب التبرعات، أليس كذلك؟ فإذا جاء رجل وقضى عنك دينك ولم يكن لا من الورثة ولا من العصبة ولا من الأقارب، يأتي جار فيسدد عنك الدين، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. ومثله أيضا في الديون التي هي من حقوق الله سبحانه وتعالى، فيجوز لكل أحد. لكن ليش قال هنا الله عز قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم عنه وليه؟ خرج مخرج الغالب الأعم أن الولي هو الذي يهتم بالديون عن الميت، أو أن الوارثة أو العصبة أو الأقارب والأرحام هم الذين يهتمون بهذا دون غيرهم من الناس، فلو اهتم به إيش غيرهم فإنه يصح هذا. قالوا هذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، ولكن يقول المؤلف ورواه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. هنا يشير الحافظ المقدسي رحمه الله إلى وجود الخلاف، إلى وجود الخلاف، وهذا على خلاف العادة. العادة أن الحافظ المقدسي لا يشير إلى الخلاف أبدا، وإنما هنا أشار إلى الخلاف لوجود الخلاف الشديد جدا في مسألة الصيام عن الغير. يقول: أي أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات. المسألة هنا وقع فيها خلاف شديد، وربما طالب العلم يقرأ هذا الخلاف ويقرأ هذه المسائل المختلف فيها فيختلف عليه هذا الأمر، ولذلك لا بد هنا من تحرير محل النزاع، وهذا مهم جدا. طالب العلم في كثير من الأحيان يقرأ المسائل ويقول قال في فلان وقال في علان، إذا المسألة فيها خلاف، وقد يكون في مسألة إجماع وهو لا يدري، ويختلط عليه الأمر، لأن المسألة قد يكون فيها أكثر من صورة، بعض الصور مجمع عليها وبعض الصور مختلف فيها، وذلك لا بد من تحرير محل النزاع، أين اختلف العلماء في مسألة قضاء الصيام عن الغير. هنا مسألتان مجمع عليهما لا يجوز مخالفة الإجماع فيهما، نقل الإجماع فيهما الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. المسألة الأولى هي أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، لا عن حي ولا عن ميت، هذا محل إجماع. يعني يأتي الرجل إلى غيره ويقول: أنت اليوم ما تصلي صلاة الظهر، أنا أصلي عنك صلاة الظهر، يصح هذا؟ ما يصح مطلقا بالإجماع. طيب بعد موته يقول: أبي توفي ولم يكن من المصلين، فأنا أقضي عنه تلك الصلوات، لا يصح هذا، بإجماع المسلمين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المجمع عليها، قال أجمع على أنه لا يصوم أحد عن أحد بعد موته. يعني رجل يموت إيش؟ أو في حال حياته، قال أجمع في حال حياته أنه لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد. رجل في حال حياته يأتيه الرجل ويقول أنت لا تصوم رمضان وأنا أصوم عنك، هذا إيش؟ أيضا لا يجوز وهو محل إجماع. فين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في الصيام عن إيش؟ عن الميت. هذا الذي وقع فيه النزاع، وسيأتي إن شاء الله ذكره عند الشارح. ما مستند الإجماع في هاتين المسألتين؟ مسألة الصلاة عن الحي والميت ومسألة الصيام عن الأحياء. مستندها روايات الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا مروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وليس لهم أي مخالف، فعد هذا من باب الإجماع الذي نقله جماعة من أهل العلم ومنهم الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم. والأئمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع، ولكن الحديث ليس له ما يعارضه. وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره أنه لا يصل إليه، والآية دلت على أن الإنسان له سعيه ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكن هذا في أصل وعدم نية أنه للغير، ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه وإهداء الصدقة والدعاء، واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاث من القربات إلى الغير، هل يصل أم لا؟ أوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام أحمد فإنه يقول بجوازه. فقال الفقهاء على مذهبه وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي دفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل أو بعد ما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل. والأئمة الثلاثة يقولون لا يصل ذلك، ولهذا لا يجوزون حتى قضاء النذور عمن مات وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما. وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك. وأما الواجب في أصل الشرع فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب في أصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يقضى عمن مات وعليه ذلك. نعم. بعد أن ذكر الأمر المجمع عليه، مسألتي الصلاة والصيام عن الأحياء، ذكر بعد ذلك المسألة الخلافية، وهي المسألة التي ورد فيها حديث عائشة هنا، قال من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه. الخلاف هنا فيما إذا مات الرجل وعليه صوم، وهذا الصوم الواجب عليه إما أنه واجب عليه بأصل الشرع كقضاء رمضان أو كفارة، أو كان واجبا عليه لأنه أوجبه على نفسه كالنذر مثلا. هل يجوز لوليه أن يصوم عنه أم لا؟ ذكر هنا هذه الأقوال، وفيه خلاف بين أهل العلم والخلاف شديد. الخلاف هنا على ثلاثة أقوال. قال بعضهم لا يقضي عنه مطلقا، لا ما هو واجب بأصل الشرع ولا ما أوجبه على نفسه من النذور ونحوها. لما؟ تمسكا بالأصل، وهو ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. القول الثاني قالوا إنه يقضي عنه مطلقا، يقضي عنه كل شيء سواء كانت واجبة بأصل الشرع أو أوجبها على نفسه بالنذر. وهذا القول هو قول بعض السلف كأبي ثور، وانتصر له ابن حزم في المحلى، وانتصر له ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله أنه هو الصحيح، أنه يقضي عنه كل شيء من الصيام، لقول عائشة هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه، قالوا هنا نكر في سياق الشر فتعم كل صوم، فلما نحدد هذا دون هذا؟ قالوا هذا يدل على إيش؟ على الإطلاق، كل من مات وعليه صوم واجب مهما كان هذا الصوم فإن للولي أن يصوم عنه. المذهب الثالث قالوا إنه لا يصوم أحد عن أحد كما سبق هذا الأصل، ويستثنى منه ما أوجبه على نفسه من النذر فحسب، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول بعض السلف كالليث ابن سعد، ورجحه الحافظ ابن القيم، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. قال ابن القيم وهو أعدل الأقوال، أولاً لأنك تجمع بين الأدلة، فيه دليل يقول ولا يصوم أحد عن أحد، وفيه دليل يقول من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه، فنقول لا يصوم أحد عن أحد إيش؟ الفرض الواجب بأصل الشرع، ومن مات وعليه صوم يصوم عنه وليه إذا أوجب الصيام على نفسه من النذر وغيره، هكذا؟ لأنه فرق بين ما هو واجب بأصل الشرع وغيره. أما ما هو واجب بأصل الشرع فقد مات ولم يقضه فلا شيء عليه، وأما الذي أوجبه على نفسه فهذا دين، دين وهو حق لله عز وجل، وكما سيأتي معنا في الحديث الآخر قال ودين الله أحق أن يقضى، هذا إيش؟ أعدل الأقوال. وكيف فهمنا من قوله من صام من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه، كيف فهمنا أن المراد به النذر؟ للحديث الذي سيأتي بعد قليل، حديث ابن عباس، وأن السؤال إنما كان عن النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق إيش؟ أن يقضى. صورة المسألة ما هي؟ لو أن رجلا أفطر في نهار رمضان لعذر ثم مات ولم يقضه، هل على الأولياء أن يقضوا؟ الجواب على القول الصحيح أنه لا يقضى عنه. لو أن رجلا قال في حياته لله علي أن أصوم 3 أيام ثم مات قبل أن يقضي، ما حكمه؟ للأولياء أن يقضوا عنه لأن هذا الأمر أوجبه على نفسه، هذا على أرجح وأعدل الأقوال. طيب الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بعذر ثم بعد ذلك لم يقضي ومات، ما هو الحكم هنا؟ إذا كنا لا نصوم عنه فماذا نصنع إذن؟ هنا له حالتان، الحالة الأولى إذا مات بعدما تمكن من القضاء، رجل يفطر في نهار رمضان ثم بعد ذلك يتمكن من القضاء ولا يقضي بحيث أنه قد شفي من مرضه وليس له أي عذر أو مانع يمنعه من إيش؟ من القضاء، ما حكمه؟ نقول إن لأوليائه إيش؟ أن يفدوا عنه، وهذا رأي أكثر أهل العلم كمالك والشافعي والليث بن سعد وجماعة من السلف رضوان الله عليهم، هذا رأي الأكثرين أنه يفدى عنه. وأما الرجل الذي مات قبل أن يتمكن من القضاء بحيث أنه أفطر في نهار رمضان لعذر ثم بعد ذلك استمر معه المرض أو وجد مانع أو عذر كالسفر مثلا ونحوه ولم يتمكن من القضاء ومات، هل للأولياء أن يصوموا؟ ليس لهم أن يصوموا كما سبق، لهم أن يفدوا عنه، عند الأكثرين لا يفدوا أيضا عنه. وقال طاووس بن كيسان وقتادة وهما من أئمة التابعين أنهما يستحبان الفدية عنه، والصواب أنه إيش؟ لا تستحب حتى الفدية عنه. ليش؟ لأنه معذور بحيث أنه وجب عليه الصوم وإيش؟ ولم يتمكن من الصوم لوجود عذر ومات واستمر معه العذر، فهذا لا شيء عليه ولا على أوليائه، على أرجح الأقوال في المسألة. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين سواء كان واجبا من أصل الشرع أو جمع على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين أن كل ذلك يقضى عنه استدلالا بهذا الحديث وما بعده، فالدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو للآدميين. وقال وقول شيخ الإسلام. ثم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشرنا إليه آنفاً أنه يجوز للرجل أن يصوم عن غيره سواء كان واجباً بأصل الشرع أو كان واجباً بإيجاب الرجل على نفسه، وهذا أوسع المذاهب. بل استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا بجواز إهداء الثواب، ثواب العبادات لكل الأحياء والأموات، وذلك لأن الرجل إذا عمل العمل من العبادة واستوفى الشروط فإنه قد ملك الثواب وله أن يهديه لغيره. وبه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الإهداء الثواب في قراءة القرآن، قال له أن يهدي الثواب إيش في قراءة القرآن، يقول يهديه للأحياء والأموات لمن شاء. وهذا أوسع المذاهب في الحقيقة، والصواب الذي ذهب إليه الأئمة الأعلام، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقد استخرج الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا يدل على أن أعمال الميت تنقطع بالكلية، أليس كذلك؟ وقد سبق عند الشارح أن أشار إلى مسألة إهداء ثواب الحج والصدقة وإيش والدعاء، ولا شك أن هذه الأمور أخرجناها بالإجماع ولورود النص، فهي مستثنات من قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما الحج فهو مجمع عليه على أن ثوابه يصل إلى الميت، لما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم حجة عن شبرمة، فقال من شبرمة هذا؟ فقال الرجل أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت على نفسك؟ فقال لا. قال حج عن نفسك وعن شبرمة. هذا يدل على جواز الحج عن الغير عن الأحياء والأموات، لأن شبرمة هذا لا ندري عن حاله هل هو حي أو ميت، أليس كذلك؟ لو كان حيا يشترط في الإنابة أن يكون إيش؟ نعم، عدم القدرة على الحج، أن لا يكون قادرا على الحج. وإذا كان ميتا فهذا أمر مجمع عليه هكذا. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في المقال مع وجود الاحتمال، وترك الاستفصال في المقال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عن هذا الرجل سواء كان حيا لا يقدر على الحج أو كان إيش ميتا. هذا بالنسبة للحج، ومثله العمرة لأنهما بمعنى واحد. بالنسبة للصدقة، الحديث السابق قال صدقة جارية، هنا يصل ثوابها إلى إيش؟ إلى الميت، أليس كذلك؟ طيب الثالث الدعاء للحديث السابق، ولأن الآيات في هذا كثيرة أن الرجل إذا دعا لغيره فإن الثواب يصل إلى الغير سواء كان حيا أو ميتا، كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا. هنا دعوا للذين سبقوهم بالإيمان، هل هؤلاء أحياء أو أموات؟ الله أعلم بحاله، قد يكون من الأحياء وقد يكون من الأموات، ومع هذا الدعاء يصل إليه. طيب هذه العبادات مستثنات من قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، طيب وبقية الأمور كقراءة القرآن ونحوها، ما الدليل على جوازها؟ ما الدليل على جوازها؟ لا يدل أصلا على جوازها أي دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا حتى من أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، لأن قراءة القرآن هي من العبادات البدنية كالصلاة والصيام، فكما أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، أيضا لا يقرأ القرآن أحد عن أحد، لأن قراءة القرآن من إيش؟ من العبادات، نعم، التعبدية. ثم ننبه إلى أمر آخر، حتى ولو قلنا بالجواز كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه هنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله. نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه قد نبه إلى أمر آخر، مع قوله بالجواز وأن ثواب القراءة يصل إلى الميت، نبه إلى أن هذا خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف فعل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حياته ثلاث من بناته، أليس كذلك؟ وعمه حمزة. هل ثبت في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وقال اللهم هذا لروح فلان، لروح عمي أو لروح بناتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يصنعون هذا؟ الجواب لا. ولذلك يعد هذا عند جمهور أهل العلم من البدع، يأتي الرجل إلى قبر الميت ويقول أقرأ الفاتحة لروح فلان، وأن هذه القراءة سيصل ثوابها إلى الميت. نقول إذا مات الميت انقطع عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما استثني من الاستثناءات التي قد سبق بيانها وذكرها. نعم. وقول شيخ الإسلام في هذا والصحيح فيخرج من ترك الميت واختلفوا، فيخرج من تركة الميت واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون لله أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعى، فقال يبدأ بديون الله قوله فيما يأتي فدين الله أحق، قيل يبدأ بديون الآدميين أن الله غني وهو أقرب إلى العفو وحقوق الآدميين مبنى على المشاحة، وقيل إنه إذا كان دين الآدميين بدين فإنه يبدأ به، وإذا لم يكن فإنه يقضى بالمحاصة كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة والله أعلم. نعم. ثم ذكر مسألة يسيرة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وأنه بعضهم استدل به على أن ديون الله عز وجل مقدمة على ديون البشر، فلو أن رجلا مات وترك مالا فيه حق الله وحق الناس، أي الحقين يقدم؟ بعضهم قال يقدم حق الله، مثل الفدية مثلا ونحوها، وبعضهم قال يقدم حق البشر كالديون المالية والنفقات ونحوها. نعم. وبعضهم قال تقضى بالمحاصة، يعني بالحصص، حصة لكذا وحصة لكذا حتى تقضى جميع الديون. والصواب والله أعلم أن يقال إن حق الآدميين مقدم على حق الله، لأن حق الله مبني على المسامحة، وأما حق الآدميين فإنه مبني على المشاحة، إلا أن يعفو صاحب الدين. في هذا الحديث فائدة واحدة، وهي أن من مات وعليه صوم نذر فإنه لوليه أن يصوم عنه. لوليه أقول، هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، لأنه من باب التبرع. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأبغين عنها؟ قال لو كان على أمك أمي قال لو كان على أمك أمي قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيتها لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث الثامن، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة القضاء، وقد سبق معنا تعريف عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأنه واحد من العباد الأربع وواحد من المكثرين في رواية الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقوله في حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وفي الرواية الأخرى صوم نذر إلى آخره، هذا صريح في أنه يصح قضاء صيام النذر خلافا للأئمة الثلاثة، فيجب إخراجه من تركته قبل الوصايا، فإن لم يكن له تركة استحب لوليه التبرع له بقضائه عنه بنفسه أو يجعل لمن يقضيه، من تبرع به غير والده صح وأبعد الذمة، وللمتبرع أجر لأنه طلع غيره واجبا. نعم، ثم انتقل الحديث الثامن وإلى شرحه، وهو حديث يشبه الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا الحديث فيه زيادة، وهي مسألة أن السائل هنا يسأل عن صوم النذر، ولذلك رأى الجمهور كما سبق تقييد حديث عائشة رضي الله عنها بحديث ابن عباس هنا، وأنه من مات وعليه صوم نذر فإن لوليه أن يصوم عنه. قال لهذه الرواية صوم نذر إلى آخره، هذا صريح في أنه يصح قضاء صيام النذر خلافا للأئمة الثلاثة. وفي هذا الأمر يقال بأن الذين يجب عليهم القضاء هم على أقسام، من يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء هؤلاء أقسام: المريض والمسافر والحائض والنفساء، أي كم؟ هؤلاء أربعة يجب عليهم إيش؟ القضاء، كما يجوز لهم الفطر كما سبق، ويجب عليهم القضاء فقط. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من تجب عليهم الفدية فقط، هؤلاء صنفان. الصنف الأول هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يقدران على الصوم فإنهما يفطران وإيش؟ نعم، ويفديان، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه إيش؟ نعم، فدية، طعام مسكين أو مساكين في القراءة الأخرى، فأوجب عليهم الفدية، وهذه إيش؟ عدلوا الصيام، كما أفتى بهذا عبد الله بن عباس فيما أخرجه عنه البخاري في الصحيح. الصنف الثاني هو المريض الذي لا يرجى برؤه، بحيث لا يستطيع الصوم ولا يستطيع إيش؟ القضاء. هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يفدي، بحيث يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا واحدا، هذا يجب على إيش؟ الفدية. الثالث يجب عليهم القضاء والكفارة، خاص بمن؟ شيخ، القضاء والكفارة. نعم، بإيش؟ بالجماع فحسب، من أفطر في نهار رمضان بالجماع متعمدا كما سبق، هذا عليه القضاء والكفارة على أصح القولين في مسألة وجوب القضاء. تبقى المسألة الرابعة والأخيرة، الفدية والقضاء، وهذا يجب على صنفين من الناس: الحامل والمرضع. وفي المسألة خلاف كبير، بعضهم قال بأنه على الحامل والمرضع القضاء فقط، وبعضهم قال عليه الفدية فقط. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، ونقله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء، الجمع بين الأمرين، بين القضاء والفدية. أما القضاء لأنهما في حكم المريض، والله عز وجل يقول في عدة من أيام أخر، وأما الفدية لأنهما أفطرتا لحظ غيرهما. بالنسبة للحامل أفطرت لوجود الحمل والجنين، وأما المرضع فقد أفطرت لحظ الرضيع. هكذا، وفي المسألة خلاف شديد بين أهل العلم. هذا الحديث فيه فوائد: أولاً أن من نذر صوماً ثم مات ولم يصومه فإن لوليه أن يصوم، وفيه مشروعية القياس أيضاً، لأنه السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء النذر أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأصل ظاهر، وهو قضاء الديون المالية، هذا يجوز إيش؟ لوجود القياس البين، كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في باب مشروعية القياس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هنا الأمر الغير واضح، قاسه على إيش؟ على الأمر البين الواضح، وهو قضاء الديون، ولكن بشرط إذا كان أصلاً بيناً ظاهراً. أما أن يلحق به بأصول غير واضحة وغير بينة أو مع وجود الفارق فإنه لا يصح. مثال ذلك مسألة قد مرت معنا خلال الدرس: قياس بعضهم شرب الدخان بدخول الأبخرة في أنف الصائم وفي حلقه، هل يصح هذا؟ قالوا نقيس هذا بهذا. والصواب قلنا سابقا بأن المجامع الفقهية قد أجمعت على أن شرب الدخان من المفطرات، فلماذا لا نقيسه على الأبخرة؟ الشيخ محمد، هذا بخار وهذا بخار، نعم فيه جزيئات زائدة على على على الأبخرة. طيب، قد يقول البخار أيضا فيه جزيئات، نعم، إيش الفرق بينهما؟ نعم، وجود التعمد بالنسبة للبخار الذي يدخل من غير إرادة الرجل من غير قصده، وأما الدخان إيش يقال فيه؟ شرب الدخان، ويقال إيش؟ تناول الدخان، يعني بمحض إرادته جعل هذه جعل الدخان بين شفتيه ومص ما فيها من الدخان هكذا وما فيه من هذه الجزيئات. ثم بالله عليكم، هل يمكن قياس شيء حرام تقيسه على شيء مباح؟ هذا مباح وهذا محرم، ولذلك أجمعت الأمة على أن شرب الدخان من مفطرات الصيام، هذا محل إجماع في زماننا، إلا رجل واحد طالعنا في هذه الأزمان المتأخرة وقال إن شرب الدخان إيش لا يفطر الصائم لأنه من باب الأبخرة، وقد سبقا ذكرنا هذه الفروق بين النوعين. وذلك قال البخاري باب في من شبه أصلا معلوما بأصل إيش مبين، أصل معلوم لا بد أن يكون أصلا معلوما وتقيسه على أصل معلوم في الشريعة. فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صيام النذر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صومي عنها ولك أجر، وإنما قال أرأيت لو ماتت وعليها دين أكنت تقضين عليها الدين؟ فقالت نعم. فهذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة وبأنه أتى بمثال قريب ليقرب لها المثال البعيد المسؤول عنه. أنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هي أقصى مدة للنفاس؟ أقصى مدة للنفاس مثل ما ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، يعني إذا استمر الدم مع المرأة النفساء إلى ما بعد 40 فإن عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يمنعه هذا الدم، لأن هذا الدم غالبا ما يكون دم فساد، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان هذا الدم يشبه دم حيضتها، في مثل هذه الحالة هي حائض وليست هي مستحارة. يقول: إذا تيمم الرجل هل يشرع له أن يأتي بالأدعية التي تقال بعد الوضوء؟ لا يشرع له هذا، لأن نعم البدل يلمنه يأخذان نفس الحكم، لكن ليس على إطلاقه، ليس في كل أمر. ومثلها أيضا الأدعية هذه إنما وردت في الوضوء على سبيل الخصوص لا في التيمم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى المرأة في رمضان من أجل الخطبة؟ يعني ما عنده وقت إلا في رمضان، حبكت يعني يخطب في شهر رمضان في نهار رمضان، والله يتقيه بقدر الإمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر: انظر إليها فإنه خير أن يؤذن بينكما، وقال: انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحه، يعني من وصفها الخلق والخلق، ليس كذلك، ولا ينبغي للمسلم أن يتعمد مثل هذا الأمر، لو فعله لا بأس، لكن ينبغي أن يتقي ويصبر إلى شهر شوال. يقول السائل: هل ورقة بن نوفل مات على الحنيفية؟ نعم، ورقة بن نوفل مات على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والدليل على هذا ما ورد في الصحيحين في قصة عائشة في مسألة نزول الوحي، وقال أتمنى أن أكون ليتني كنت جذعا يومئذ لأنصرك حينما يخرجك قومك من مكة، فقال أو مخرج، قال نعم، وهكذا سبيل الأنبياء. وهذا دليل على أنه صدق وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام. الناموس هو الذي يأتي بالخبر خبر الصحيح، كما أن الجاسوس هو الذي يأتي بالخبر الذي فيه شر وفتنة. هذا دليل على أنه آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتمنى أن ينصره وأن يكون جدعا، يعني أن يكون شابا في مقتبل العمر في ذلك الوقت. والله أعلم. يقول: الجلوس في حقة الذكر من الأمور التي تزيد في الإيمان، لكن مجرد الخروج منها والرجوع إلى البيت والأهل يضعف الإيمان وتنقص كذا، فما هي الوسيلة؟ هذا يختلف فيه أمران في مسألة التغير. هذا إذا كان تغيرا طبيعيا فإنه لا بأس به، كما في حديث حنظل المشهور الذي قال: كنا حينما نكون معك يا رسول الله كأنما ملائكة، ليس كذلك، وإذا رجعنا عافسنا الأهل والأولاد والأصحاب. قال لحنظلة قال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم كذلك لصفحتكم الملائكة. لو كان الرجل في كل أموره هكذا على هذا النحو لصار ملكا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو قال ساعة فساعة، ساعة لمجالس العلم والذكر وساعة أخرى لملاعبة الأهل والصبيان، وهكذا. هذا إذا كان شيئا طبيعيا لا بد منه. وأما إذا كان يشتغل الرجل بالمكروهات ويشتغل بالمحرمات فلا شك أن هذا علامة من علامات ضعف الإيمان، وهذا دليل على أن العلم هذا لم ينفعه، فيه شيء، فيه خلل بالنسبة لتلقي العلم. وإلا من تلقى العلم فيجب أن يكون صاحب إيمان قوي، ولا بد أن يؤثر العلم على مسألة قوة الإيمان. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حينما يلاقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في رمضان، وكان يعرض عليه القرآن. قال: وكان أجود ما يكون أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان وفي غيره، لكن حينما يكون في رمضان يكون أجود الناس، أكثر الناس جوداً. ليش؟ لوجود حلقات الذكر وحلقات العلم، لأنه كان يلاقي جبريل عليه الصلاة والسلام فيعرض عليه القرآن. مجرد الجلوس في مجالس العلم لا شك أنه لا بد أن يجد المرء منه تغيراً في أحواله. أما إذا لم يجد إنه لا شك أن هذا دليل على وجود خلل في تلقي العلم، وهذا الخلل إنما يكون في القلب، لأن الله عز وجل يقول في آخر سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المواعظ المذكورة في سورة قاف كلها، كل هذه المواعظ، ومواعظ شديدة مبكية تتفطر لها قلوب الصالحين، ومع هذا يقول الله عز وجل في آخرها: إن في ذلك لذكرى، واشترى الشروط، لمن كان له قلب، لمن كان يعقل بقلبه. أما الذي لا يعقل بقلبه وفي قلبه درن ووسخ ونجاسة وكدر وزغل فلا شك أنه لن ينتفع بهذا. وألقى السمع وهو شهيد، فمن يكون حاضر بجسده وقلبه غائب فلا شك أنه لن ينتفع بمثل هذا. يقول: هل تحرم الصلاة بين السواري في التراويح كما في الفرض؟ لا فرق بين الفرض والنفل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، لكن سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الصلاة بين السواري إذا اكتظ المسجد، فقال: لا بأس به إذا اكتظ المسجد بأهله، لا يستعمل هذا إلا عند الاكتظاظ. إذا لم نجد مندوحة ولم نجد طريقا فهنا لا بأس أن نصلي بين السواري، ولا فرق بين الفرض والنفل. قل: هل تعدل السلسلة الصحيحة كتب السنن أم أنها أحسن منها من حيث الصحة؟ لا أبدا، لا تصل إلى عشر معشارها. كيف يمكن أن يقال السلسلة الأحاديث الصحيحة هي مثل السنن في منزلتها أو أعلى منها؟ أتدري من الذي ألف كتب السنن؟ هؤلاء أئمة، أئمة كبار، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء من الأئمة الأعلام من أصحاب البخاري وأحمد رحمهم الله تعالى، من القرون الثلاثة الأولى المفضلة من 103، وهؤلاء أدرى بالأسانيد من غيره ممن جاء بعدهم. ثم أنه قد يقول قائل وجود أحاديث ضعيفة فيها، نقول من أسند فقد برئت ذمته. ليش هؤلاء أخرجوا الأحاديث الضعيفة؟ لأنهم لا يدرون بأن أحاديث ضعيفة. الترمذي رحمه الله تعالى شرطه في السنن أنه يروي الحديث الذي يحتج به الفقيه بغض النظر عن تصحيحه وإيش وتضعيفه، أليس كذلك؟ ثم مسألة أخرى، مسألة الصحة والضعف، هذا مسألة اجتهادية ظنية تختلف من إنسان إلى آخر. الحديث الذي أخرجه أبو داود ويجزم بصحته فهو صحيح عنده، متيقن بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زماننا اليوم يختلف هذا الأمر، وقد يصحح نعم الرجل الحديث ويبلغ بيقينه ما بلغ به أبو داود، لأنه بحث في الأسانيد وعرف الرجال وعرف خواصهم وصفاتهم ونحوها. ومع هذا كله لا يمكن أن نقول إن هذا الكتاب هو مثل كتاب واحد من السنن، ولا أن يكون أحسن منها وأفضل. يقول: هل هناك دليل على وجوب الطهارة الوضوء في قراءة القرآن؟ وهذا مذهب الفقهاء ومذهب المحدثين خلاف هذا، يعني يسأل عن وجوب الوضوء بالنسبة لقراءة القرآن، هكذا لو فهمت هذا. في خلاف بين أهل العلم، والخلاف شديد جدا على حسب ما يتبين للإنسان وحسب ما يقرأ ويسأل فإنه يعمل به، والراجح الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يجوز مس المصحف، إن الرجل ربما يقصد القراءة لا أعلم فيها خلافا أنه يقرأ من غير طهارة، أقصد الطهارة الصغرى للمقال الوضوء، لكن مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة، لقول الله عز وجل إيش سهو إلا المطهرون. وإن كان التفسير الصحيح هنا أنهم هم الملائكة وأنهم لا يمسون يعني اللوح المحفوظ، فإنه قد استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على تحريم مس المصحف إلا من طهارة. قال: لأن الملائكة وهم مطهرون في الأصل، فرق بين المطهر والمتطهر، هم مطهرون في الأصل ولا يجوز لهم أن يلمسوا اللوح المحفوظ لما فيه من القرآن الكريم، لأنه كتب فيه القرآن الكريم من باب أولى البشر الذين يطلبون الطهارة، فلا يمسون المصحف الكريم إلا مع وضوء. وحديث حكيم بن حزام في هذا الصحيح عند الإمام أحمد قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، سواء الطهارة الكبرى أو الصغرى، هذا على أرجح الأقوال في المسألة. وإن كان لابد أن يمس المصحف على غير طهارة فإن يمسه بإيش؟ بحائل، كأن يكون بقفاز مثلا أو يقلب الورقات بسواك، كما أفتى بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم. يقول الشيخ: عبد المحسن العباد من كبار المحدثين، هل له كتاب في جمع الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها؟ له كتب في شرح الأحاديث، في شرح الأحاديث له فوائد الملتقات من صحيح البخاري ومن فتح الباري ومن سنن النسائي وغيرها، كتب في شرح الأحاديث النبوية، ويبين ما يصح وما لا يصح منها. يقول: كيف يكون تحريك السبابة في التشهد، وهل هناك من أهل العلم يقول بعدم تحريكها عند التشهد؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية، مسائل خلافية ومسائل شديدة. الراجح والله أعلم أن يقال بأنه من المستحب من السنة أن لا يحرك أصبعه في التشهد مطلقا، لا عند تلفظ باسم الجلالة ولا في غيره من الدعاء ونحوه، لا يحركها أبدا، لحديث وائل بن حجر وهو عند أهل السنن قال: كان يدعو بها قال يحركها. هذه الزيادة زادها زائد بن قدامة، وزائد بن قدامة ثقة، ولكنه خالف كبار أهل العلم الرواة عن وائل بن حجر، فإنهم لم يأتوا بهذه اللفظة، واللفظة الصحيحة أنه كان يدعو بها، فزائدة زادها كما يقول أهل العلم. زائدة بن قدامة هذا قد زاد هذه الزيادة، وكبار النقاد والمحدثين لم يزيدوا هذه اللفظة في هذا الحديث، كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من كبار المحدثين والرواة. فلا يمكن أبدا أننا نأخذ بقول رجل واحد وإن كان ثقة وندع قول هؤلاء الجمع الغفير، خاصة أنهم من كبار المحدثين ومن الأثبات في رواية الحديث، والله أعلم. طبعا هذه كلها مسائل نزاع وخلاف، وبعضهم يرى أيضا التحريك لثبوت هذا الأثر. يقول: أحضر حلقة العلم فأستفيد خيرا كثيرا، ولكن سرعان ما تذهب عني تلك المعلومات، فما هي نصيحتكم؟ النصيحة أن الإنسان يصر على طلب العلم، ولا يمنعه مثل هذا الأمر، لا يمنعه من طلب العلم، عليه أن يواظب، وعليه أن يستمر، وعليه أن يستعين بالله عز وجل بالدعاء، فعند الله عز وجل خزائن كل شيء، فمن أراد العلم فعند الله عز وجل خزائنه. ولذلك أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة واختلط عليه الأمر سجد، وقال: اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، فما يقيم رأسه من سجوده إلا والمسألة حاضرة عنده. وذلك الدعاء من أهم الأسباب التي يهب الله عز وجل العلم، فيحرص على هذا. ثم المذاكرة والكتابة أيضا والحفظ فيما بعد، لا شك أن هذا مما يعين. يعني بعض الناس إنما يأتي يسمع، كأنه يسمع قصص، نحكي حكايات وقصص الأولين ولا يكتب، هذا مما لا يعينه على العلم. قال علماء التربية أنه كلما استعملت أكثر من حاسة كلما كان أرسخ لذهنك. أنا حينما أستعمل الكتابة واستعمل النظر واستعمل تلفظ اللسان واستعمل السماع يزيد هذا الأمر في الرسوخ. فإذا أردت أن أحفظ شيئا أكتبه وأقرأه وأسمعه وأسمعه أيضا من غيري، كما كان يفعل كثير من المحدثين، كان حتى بعضهم إذا سمع الحديث يرويه للجارية ويقول: إنني أعلم أنك لن تفهمي شيئا، ولكن إنما أريد أن أسمعه لغيري. يسمعه للغير وأيضا يسمعه من غيره حتى يرتكز عنده هذا الفهم وهذا الحفظ. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.